حبيبي نظرة إلي حبيبي طبيبي جود علي نظرة إلينا يا حبيبي طبيبي جد علينا يا حبيبي يا حبيبي يا إمامي يا ما فيكم هيمي أحبابك يا إلهامي بجمالك مشتهي يا حبيبي يا إمامي يا ما فيكم هيمي أحبابك يا إمامي لجمالك مشتهي أمل ومنايا منايا أزور حبيبي المن سعاده وشم جماله صدف حبة نال اللي نال أغلى الحبايب قمر التمام أغلى الحبايب أغلى الأنا أغلى الحبايب واللي حبيبه طابت دينامي قمر الليالي القلب غام أغلى الحبايب قمر التمام وشاف جماله صدق المحبة نال اللي نال أغلى الحبايب قمر التمام أغلى الحبايب خير الأنام أغلى الحبايب واللي حبيبه طابت تنامي قمر الليالي ده القلب همام أغلى الحبايب قمر التمام أغلى الحبايب أحلى الأنام حبيبي بحلى هواكي وبحلى الحبيب يا أرض طيبة ده في حماكي ونسي الغريب يا دار حبيبي بحلى هواكي وبحلى الحبيب يا أرض طيبة ده في حماكي ونسي الغريب بدر الليالي بدر الليالي محلى جماله بدر الليالي محلى جماله بدر الليالي من سعاله وشاف جماله صدق المحبة نال اللي نال أغلى الحبايب قمر التمام أغلى الحبايب أغلى الأنا أغلى الحبايب واللي حبيبه طابت قمر الليالي ده القلب أغلى الحبايب أحلى الأنا أغلى الحبايب قمر التمام أغلى الحبايب محلى الحبيب يا أرضي طيبة أنا في حماك يرسل غريب يا دار حبيبي محلى غواكي ومحلى الحبيب يا أرضي طيبة أنا في حماك يرسل غريب أملي ومنايا منايا أزور حبيبي يا مجروح روح داوي جروح الروح على طيبة يا مجروح روح داوي الروح الروح أرض المدينة يا ما يا ما يا ما يا مجروح طيبة الروح يا ما يا مجروح طيبة الروح على طيبة يا مجروح روح داوي جروح الروح على طيبة يا مجروح روح داوي جروح الروح أرض المدينة يا ما يا ما يا ما ويا ما ويا ما طابت بطيبة الروح يا ما ويا مجروح طابت بطيبة الروح وعلى طيبة يا مجروح روح داوي جروح الروح على طيبة يا مجروح روح داوي جروح الروح بأرض المدينة يا ما يا ما روح للطبيب طاق الحبيب روح للطبيب طاق الحبيب أرض المدينة يا ما يا ما ويا ما ويا ما طيبة يا مجروح روح داوي جروح الروح على طيبة يا مجروح روح داوي جروح الروح أرض المدينة يا ما يا ما نور الهداية شمس العناية نور الهداية شمس العناية روح الحزينة لا روح الحزينة لا السكينة الله.